الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بالنسبة للسؤال من أحب يقرأ سيكون إن شاء الله قراءتهم في جزء عنه سؤال قصيرة المعوذات والمسد والنصر والكافرون يعني يختار صورة يكون متقن لها ثم يقرأ فإذا أحد يقرأ متقن من البروج أو عمة أو غيرها يكون صور ما في بأس لكن يكون متقن لابد يطلع عليه الأخوة يقرأ عند الأخوة نعرف أنه متقن للصور التي فيها طول أما الصور القصيرة ما في بأس يقرأ ولو كان عمره 5 سنوات 4 أو 3 ما في بأس اليوم إن شاء الله الجزء 26 سورة الأحقاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا محرمون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا يدل على هذا الشرك يأتوني بكتاب من قبل هذا على يدعو للشرك إن كنتم صادقين أو أثارة من علم موروث عن الرسل ممن أمر بذلك ولن تجدوا لأن كل رسل يدعون للتوحيد نعم وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ فيلعن بعضهم بعضا ويتبرى بعضهم من بعض الكفار في جهنم يلعن بعضهم بعضا ويتبرى بعضهم من بعض نعم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه يعني من عند نفسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتره من عند نفسه نعم قل إن استعرضوه فلا تملكون لي من الله شيئا فلما لم يعاقبني رب العزة من افترى على الله عز وجل كتاب لم يقم له قائمة ولا دعوة رب العزة أخذاه نعم هو أعلم بما تقيمون كنت بدعا من الرسل لست بأول رسول ولم أدعي هذا دعوة كاذبة إنما كان رسل من قبلي من أهل الصدق وأنا أتبعهم كذلك في الصدق وتحذير الناس من الكفر. نعم. قل ما رأيتم من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فشهد الموفقون من الكتاب ممن أسلم من الكتاب على صدق القرآن. نعم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يعتبروا به فسيقولون هذا رزق قديم ومن قبله كتاب موسى ومن الكتب السماوية كذلك كتاب موسى. وكان أمر بنو إسرائيل أمر بني إسرائيل بالاقتداء به أمروا أمرهم رب العزة أن يقتدوا ويلتزموا بحكم التوراة. وهذا القرآن كذلك مصدق كتاب مصدق للكتب السابقة لا يعارضها إنما مهيمن عليها يبين التحريف الذي وقع فيها وناسخ لكل شريعة قبله. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فليست مدة يسيرة عناء أمه وإرضاع وحمله 30 شهر، حمله وفصاله مدة طويلة قدرها قال 30 شهر، الحمل 9 أشهر والرضاع 2 سنين الباقي، فيكون أقل الحمل لأن قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فعلى هذا أقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر. بعد 6 أشهر ما تتهم المرأة بالزنا من الزواج، عقد الزواج ما أحد يستطيع الولد للفراش إلا إذا الزوج علم أن هذه المرأة زانية فيجوز أن يلاعنها وهناك قرائن، أما إذا لم توجد قرائن فما يجوز لها له أن يتهمها. نعم. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذا رجل عرف نعمة ربي عليه فشكرها، النعم الدينية والنعم الدنيوية التي أنعم الله عز وجل عليه وعلى والديه، وشكره للنعمة يقتضي ذلك أن تصرف النعمة لطاعة الله عز وجل، لطاعة الله عز وجل، ويعترف بالعجز وكذلك يعترف بعجزه عن شكره حتى والاجتهاد في الثناء على الله عز وجل. والنعم على الوالدين تعتبر نعم على الأولاد، النعم على الوالدين تعتبر نعم على الأولاد. نعم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يبتغيان الله ويلك عام إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فقارن بين هذا وبين الأول الذي شكر نعمة الله عز وجل عليه وعلى والديه وأسأل ربه أن يعمل صالحا وأن يرضى عنه وأسأل ربه أن يصلح له في ذريته، لأن كما ذكرنا أن صلاح الذرية صلاح للوالدين وأجر الذرية يرجع للوالدين، وكذلك صلاح الوالدين يرجع نفعه للولدين للأولاد. وهذا أول ما خاطب به والدي بالأف، أف مع الإنكار أتعدانني أخرج وقد خلت القرون من قبلي، مع إنكار البعث إنكار القيام من القبور، وهما يستغيثان الله يصرخان ويقولان له ويلك آمن. قال الشيخ يبذلان قصارى جهدهما ويسعيان في هدايته بشتى أنواع المواعظ، إن وعد الله حق ويلك آمن إن وعد الله حق، فما يزيد إلا أن يقول ما هذا إلا أساطير الأولين، ما عنده أي رغبة لقبول الحق وليس عنده استعداد لسماع الحق، رد واتهام بأن هذا أساطير الأولين. ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقي مع أحد يعلمه، كان أمي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف يقرأ ولا يكتب. يذكر بعض بني أمية أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، لكن عائشة كذبتهم في ذلك وأنكرت عليهم. فهذه نزلت في رجل فاجر أبويه على الصلاح وهو على التكذيب، وليس في عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. نعم. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. درجات مما عملوا من الخير والشر، أهل الخير في درجات في الجنة وأهل الشر في دركات في النار. نعم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون الهون، عذاب الهون الذي يهينكم ويحقركم ويذلكم. نعم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ذكى ذكرنا لكم أخا عاد يعني أخوهم في النسب هود عليه السلام أرسل لقوم عاد وكانوا قوم متجبرون ويسكنون الأحقاف أرض رملية بالشحر من بلاد اليمن. نعم. وأنذرهم أخذات الأمم قبلهم ومن يعني كان حاضر نعم بجوارهم من بين يديه ومن خلفه، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، لم يكن بدعا من الرسل، وكان عذب قوم قبلهم وكان عذب من بجوارهم وفي عهدهم. نعم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به السحاب الذي يمطرنا في العادة. نعم. هذا يعني الذي عنده عدم خوف من الله عز وجل، فيظن كل سحاب أتى يظنه سحاب مطر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحاب تغير ودخل وخرج، فقيل له أنك يا رسول الله دخلت وخرجت وتبقى قلق، فيقول لعله كما قال الله عز وجل فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم، فإذا أمطر سري عنه، إذا أمطر سري عنه. نعم. بل هو من تعجلتم به ريح فيها عذاب أليم الآيات من كل وجه لقريش، وأخبرهم أن يحذروا نقمة الله عز وجل وأنه أهلك أمم ممن حولكم. نعم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه ولم يذكروا الإنجيل، مع أن الإنجيل كان بعد التوراة، لأن كتاب موسى هو أصل الإنجيل وعليه اعتماد اعتماد بني إسرائيل، اعتماد بنو إسرائيل في الأحكام، يعتمدون في الأحكام عمدة لهم التوراة. وإنما الإنجيل فيه سير لعيسى عليه السلام في ذهابه وإيابه، أما الأحكام ففي العهد القديم الذي هو التوراة. نعم، وهذا كله هذا يسمى الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد، ومن ضمن كذلك مزامير داود ضمن الكتاب المقدس. نعم. يا قومنا أتيموا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. فانظر إلى هؤلاء الجن خير من كثير من الكفر من الإنس، آمنوا بربهم وأثنوا على كتاب ربهم، ثم كذلك لما آمنهم لم يسعهم هذا إلا المبادرة في إنذار قومهم، يا قومنا جن، يا قومنا أجيبوا داعي الله، أي الذي لا يدعو إلا إلى ربه، ما يريد عرض من أعراض الدنيا، لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا لغرض من أغراض الدنيا، إلى الله، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، فإذا غفر لكم ذنوبكم أجاركم من عذاب أليم. نعم. ثم أخبروا إيش؟ ها؟ إيه محرف، هذا محرف معروف كذا. نعم. كذلك سلمكم الله أخبر الجن أن من كفر بالله عز وجل فليس بمعجز، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، لا فرار له من قهر الله عز وجل. نعم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ أي رب العزة طبعا وصى نبيه بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، من أيضا من أولو العزم من الرسل؟ قلنا نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى محمد صلى الله عليه وسلم، بلى أي هذه الدنيا متاعها وشهواتها ولذاتها بلغة بلغة منغصة، فيها المنغصات، ما تصفو لأحد من كدر أمراض ومخاوف وغير ذلك من أنواع المكدرات. وهذا القرآن العظيم الذي بينا لك يا محمد فيه البيان التام، فيه البيان التام، بلاغ لكم وزاد إلى الآخرة، فهذه الدنيا بلغة فيها منغصات، والقرآن بلاغ يبين لكم الطريق إلى ربكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. نعم. فهنا مقارنة بين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وأن رب العزة أضل أعمالهم. أبطلها أشقى الشف، أبطلها وأشقاهم، ولا أشقاها أشقاهم بسببها، أبطل هذه الأعمال وصاروا بسبب هذا الإبطال في شقاء. طبعا يشمل هذه الأعمال التي أرادوا بها كيد الحق ومكروا ومكر الله فيذهب كيدهم ويصبح هذا الكيد النقمة عليهم. ثم سلمكم الله كذلك يشمل الإبطال للأعمال التي يرجون منها الثواب، لأنه مع الشرك والكفر لا تنمو هذه الأعمال، بل يثابون على ما قدموا في الدنيا، فإذا أتى يوم القيامة جاء صفرا قد جوزي بما قدم من الخير في الدنيا أما أهل الإيمان فكفر رب العز عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم بأن أصلح لهم دينهم ودنياهم، قلوبهم مطمئنة، وكذلك أصلح لهم الأعمال ونمى لهم الثواب وضاعفه لهم، وهكذا رب العزة يأخذ الصدقة فينميها لأحدكم كما ينمي أحدكم فلوه، كيف يهتم بالفرس كذلك رب العزة يهتم بهذه الصدقة حتى تصبح مثل الجبل، وإنما أنت قدمت شيء قليل لكن رب العزة يضاعفها. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، حيث بين لهم طريق أهل الخير وطريق أهل الشر. نعم. تم. فإذا نقلوا من أين كفروا فقد رقاب حتى إلى أسرنهم بشد وثاق، فإنا كنا من بعد وإنا بلا حتى تضع الحق أوزارها. فهذه سنة رب العزة وتعليم لنبيه والصحابة كيف يكونون في الحرب، وأن الأثر لا يكون إلا بعد إثخان العدو، بعد ذلك لكم الخيار في إما المد أو تفادوهم بالمال، أما قبل الإثخان في الأرض فلا تتخذوا أسارى تفادوهم، لابد من إضعاف أهل الكفر. فإذا لقيتم الذين كفروا لقيتموهم اقصدوهم للقتال، حتى إذا أدخنتموهم كسرتم شوكتهم فشدوا الوثاق، بعد ذلك اتخذوا أسرى ثم انظروا في الأصلح، إن كان الأصلح منه تركهم والمن عليهم منوا عليهم بالعفو، وإن كان الأصلح أخذ الفدية خذوا الفدية، وهكذا حسب الأصلح. نعم. ذلك ولم يشاء الله أنذر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. رب لا العزة قادر على الانتقام منهم بصيحة. لكن ليبلو بعضكم ببعض يفتح رب العزة سوق الجهاد ويتقبل المجاهدين الحق. طبعا ليسوا هؤلاء الذين يقتلون الأبرياء داعش ومن شابههم، لا، هؤلاء رب العزة ما يتقبل منهم هذا الفساد، هذا فساد في الأرض. أما الإيمان الحق الذين يجاهدون تحت راية ولي أمر عندهم طاعة فلن يضل أعمالهم رب العزة، ما يحبطها بل ينميها لهم. أجور أهل المجاهدين مضاعفة إلى 700 ضعف، الأعمال تضاعف الحسنة 10 أمثالها، أما أهل الجهاد أعمالهم تضاعف إلى 700 ضعف من قدم شيء للمجاهدين. نعم تمام. سيهديهم ويذللهم الجنة عرضا، سيهديهم سلوك الطريق الموصل إلى الجنة ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، تعرفوا على الطريق والأعمال الموصلة للجنة وثبتهم ربهم عليها، وكذلك يعرفهم بالجنة وبمنازلهم في الجنة إذا أذن لهم بالدخول. نعم الحديث، والله لا أحدكم أعلم بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. انتكاس للكفار وخذلان لهم. نعم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. بل أولياءهم الطاغوت. قال أبو سفيان قبل أن يسلم: لنا العزة ولا عزة لكم. نعم. قال الله، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالذين كفروا أولياءهم الطاغوت، وأهل الإيمان وليهم رب العزة. نعم. إن الله أنهار لبن وماء غير آسن غير متغير، وأنهار من خمر وأنهار من عسل، كل هذا لذة للشاربين. وبين الكفار الذين يسقون ماء حميم ويقطع هذا الماء أمامهم فرق. نعم. يعني على سبيل الاستهزار وعدم الاهتمام، لا نهتم بما قال محمد، ماذا قال آنفا؟ يفرون يخرجون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسألون أهل العلم ماذا قال آنفا على سبيل الاحتقار. نعم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وفقهم للخير وحفظهم من الشر. فذكر رب العزة للمهتدين جزائين: العلم النافع والعمل الصالح. نعم. فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم موتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يعني إذا انقطعت عنهم انقطع أمل الرجوع للدنيا كيف يتذكرون؟ الآن هناك مجال للتذكر والتوبة، لكن في الموت والبعث لا مجال للرجوع. نعم. تعلم أن لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقدمكم ومثواكم. والعلم بأنه لا إله إلا الله يقتضي ذلك إقرار القلب ومعرفته، معرفته بمعنى ما طلب منه بمعنى لا إله إلا الله. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله يتأتى بأمور، منها يقول الشيخ بل هو أعظمها معرفة أسماء الله عز وجل، تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فهذه معرفتها توجب بذل الجهد في التأله والتذلل لله ودعائه والتضرع إليه سبحانه وتعالى. الثاني من الأمور التي تعين على العلم بلا إله إلا الله ومعناها العلم بأنه هو المتفرد بالخلق والتدبير، فلا تشرك مع الله عز وجل أحد، كذلك منفرد بألوهيته. الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، كل ما بك من نعم ظاهرة أو باطنة، القلب من رضا وإيمان وحب وغير ذلك من خصال الحميدة، كل هذه من الله عز وجل، هو المتفرد بإعطائها. كذلك من الأمور التي تساعد على معرفة لا إله إلا الله ما تراه من الثواب لأوليائه والنصر وإبعاد الشر عنهم وخذلان كذلك أولياء الطاغوت والانتقام منهم. كذلك سلمكم الله من الأمور التي تقتضي معرفة لا إله إلا الله أنك تعرف وتتعلم وتعلم هذه الأوثان وأنها لا تنفع ولا تضر، فتعلم بذلك عظمة الله عز وجل وأن هذه الأوثان ناقصة من كل وجه، سواء القبور التي يدعوها الناس أو غير ذلك من أنواع الآلهة التي يتخذها الناس في الشرق والغرب. كذلك اتفاق كتب الله عز وجل على هذه العقيدة، وصف رب العزة بالعظمة والجلال والدعوة للتوحيد وترك الشرك، اتفقت كتب رب العزة على هذه العقيدة. كذلك أن خواص الخلق وأفضلهم إلى الله عز وجل دعوا وشهدوا على وحدانية رب العزة، ومنهم العلماء كذلك ممن شهدوا بوحدانية رب العزة. كذلك ما أقام رب العزة من الآيات الأفقية والنفسية كلها دالة على وحدانية رب العزة، لا أحد يسير الكون إلا الله عز وجل، ولا أحد يعطيك النعم في نفسك من بصر وسمع وقوة إلا الله عز وجل. يقول الشيخ فهذه الطرق التي أكثر الله عز وجل من دعوة الخلق إليها في كتابه، إلى أنه لا إله إلا الله وأبداها في كتابه وكفرها وبينها وميزها أيما تمييز. نعم تمم. واستغفر لذنبك، قرأتها، واستغفر لذنبك، اطلب المغفرة من الله عز وجل بأن تفعل أسباب المغفرة، التوبة والدعاء بالمغفرة ويرجاء الحقوق لأصحابها والحسنات الماحية والابتعاد عن الذنوب وهكذا. التوبة لها أسباب. نعم. ويقول الذين آمنوا لولا سجلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه والله يعلم متقلبكم ومثواكم، تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم ومثواكم، مكان استقراركم. ثم أرشده رب العزة أن لا يستعجلوا الأمور، لأن بعض الصحابة طلب أن يأذن رب العزة لهم بالجهاد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه يستهني، لم أمر بعد. فلما أذن رب العزة هؤلاء الذين ضاعوا في إيمانهم وكان في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، خافوا أشد الخوف، كأنهم يساقون إلى الموت، وكان الأولى بهم أن لا يسألوا رب العزة أن يعجل الإذن بالجهاد ويهيئ أنفسهم ويعملوا الصالحات من الصلاة وغير ذلك، ثم إذا أذن لهم يقوى أنفسهم يستعينوا بالله عز وجل على هذه الشعيرة العظيمة التي لا يثبت لها إلا من ثبته رب العزة. ذكر الشيخ فوائد في قول الله عز وجل فأولى لهم طاعة وقول معروف، أولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم من صلاة وصيام وزكاة، هذا الآن أنت مأمور ولم تؤمر بالجهاد، ويجمع همه على هذا الأمر، يركز ذهنه ويعزم أمره على هذا الأمر المطلوب منه، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم من حالهم الأولى. وهذا الأمر اللي هو التركيز على أمر معين له فوائد. أولا يقول الشيخ أن العبد ناقص من كل وجه إلا إذا أعانه رب العزة، فمن سأل الجهاد معنى هذا ولقاء العدو معناها لم يسأل رب العزة لإعانة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا، اسألوا الله عز وجل الإعانة واسألوه أن يثبت أقدامكم. كذلك سلمكم الله أن النفس إذا تعلقت بالمستقبل ضعف عن العمل الحاضر، لم يركز على ما هو مطلوب عليه. كذلك وإذا أتى الوظيفة المستقبلة لم يكن جاهز. كذلك سلمكم الله فيه أن العبد المؤمل لآمال بعيدة ويبقى عنده أحلام اليقظة مع كسله عما هو عليه في أموره الحاضرة وشأنه، فكأنه متألي على الله الذي يجزم بقدرته على الوظيفة البعيدة، مثل شخص يطلب منه صدقة بدرهم أو درهمين، شيء قليل ما تيسر، والناس جمعت والحمد لله، ويقول لا لماذا ما تطلبون 50,000 و100,000، ويتصور أن عنده قدرة فيذهب ولم يشارك في هذا اليسير، فإذا طلب منه الكثير بعد ذلك هو أبعد الناس عن المساعدة. فالشخص يبدأ بالشيء اليسير حتى يعود قلبه على الإنفاق الكثير والثبات عند المطلب الأقوى. نعم، تمام قراءة. فأنا عفيت من الذين يتدبرون القرآن أفعال كل من أقسامها، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله فنطيعهم في بعض الأمر. بعض الأمر الذي يوافق أهواءهم والذي يتحصلون منه الدنيا، ما قالوا سنطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر، لا، بعض الأمر إذا وافق أهواءهم وكان لهم غرض منه. نعم. والله يعلم إسرارهم، فضحهم رب العزة. نعم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه من ما يسرونه من بغض الإسلام وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالابتلاء والمحن، ابتلاء بالمحن، يمتحنهم رب العزة بالجهاد، يمتحنهم بالنفقات، فتخرج الأمراض التي في القلوب. نعم. ولو نشاء لأريناهم فلعرفتهم بإيمانهم، وصارت كالرسم في وجوههم، تكذيب كالرسم في وجههم. نعم. ولتعلمنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم، يعني يظهرون زلل، تزل ألسنتهم بما في قلوبهم من الطعن في حكمة رب العزة وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وجاءوا رسولا من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وتشددوا أعمالهم. مساعيهم في نصرة الباطل سيبطلها رب العزة. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، والنهي عن إبطال العمل هذا أمر بالسعي لإصلاحها، ومن إبطال العمل العمل بالمعاصي، المعاصي تبطل الأعمال، الفخر يبطل العمل، الرياء يبطل العمل، فنهوى أهل الإيمان عن إبطال أعمالهم بالرياء والفخر والمعاصي. نعم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يغفر أعمالكم. فالكفار الذين يثبتون على الكفر ويصرون عليه فلن يغفر الله لهم، مفهوم الآية أنهم إن تابوا تاب الله عز وجل عليهم، يغفر لهم ويرحمهم إن تابوا. وثم يرشد رب العزة أهل الإيمان أن لا يهنوا في حال أنهم قوة على مجابهة العدو فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. مسالمة مع بقاء كيد الكفار ومحاولتهم لاستئصالكم وأن يكون قتالهم فيه مصلحة لرد كيدهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. وعندكم علو على الكفار بالعدد، عندكم عدد يستطيع أن يواجه هذا الزحف من الكفار، وعندكم عدة كذلك، ووعدكم رب العزة أن يكون معكم والله معكم. وكذلك ولو أصابكم شيء من الجراح والشهادات ولن يتركم أعمالكم، لن تنقص أجوركم بل يأتيكم بها على التمام والكمال. نعم. إن الدنيا فهذه الحياة الدنيا له للأبدان وله للقلوب غفلة، ولا يزال الشخص من له إلى له، من غفلة إلى غفلة، من شهوة إلى شهوة، من دنيا إلى دنيا، حتى يفجأه الموت وما يدري وقد انقضى العمر، انقضى العمر ولم يعمل لآخرته شيء. نعم. الضغن ما في القلوب من الحسد. نعم. وين عبد الله؟ تعال عبد الله. يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للاعتمار إلى مكة وصده المشركون، وبعد ذلك صار بينه وبينهم صلح على أن يرجع من العام المقبل ليعتمر، فحزن بعض الصحابة وظنوا أن هذه إهانة، فرب العزة سماه فتح، حيث أن بالصلح هذا منع الكفار من الاعتداء على أحد من أهل الإسلام أو من حالفهم، فانتشر المسلمون في كل مكان وذهبوا في المشارق والمغارب، واستطاع من أراد أن يسمع الإسلام أن يهاجر ويأتي ويسمع ويطلع على حقيقة الإسلام، فدخل الناس في دين الله أفواجا. خلال الفترة هذه كانوا قرابة 1500 مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما مضت سنة في فتح مكة إلا وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة أكثر من 10,000. خلال سنة واحدة كانوا 1500 أهل صلح حديبية، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد سنة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000. نعم. تمام. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثبات أنزل السكينة رب العزة والطمأنينة على أهل الإيمان عند نزول المحن ومحاولة استفزاز الكفار حتى في شروط الصلح. من آمن منكم من آمن منا من أهل الكفر ترجعوه إلينا ومن كفر منكم لا نرجعه إليكم وترجعوه من العام هذا لا تعتمرون حتى تعتمروا العام المقبل. وهكذا يعني شروط ظاهرها أنها ليست لصالح أهل الإسلام في الظاهر لكن رب العزة أراد الخير وثبت أهل الإيمان. وقال الشيخ وهذه الشروط كان فيها ظاهرها أنها غضاضة عليهم فيها غضاضة نقص وحط من أقدارهم كأنها فيها ذلة عليهم وتلك الشروط لا تكاد تصبر عليها النفوس فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم لها ازدادوا بذلك إيمانا مع إيمانهم. فأحيانا الصلح خير بأنك تدعو إلى الله عز وجل والحق يظهر والباطل يضمحل حتى إذا أذن رب العزة بزهوق الباطل أزهقه. ولله جنود السماوات والأرض رب العزة قادر أن يسلط جنده عليهم ويستأصلهم لكن يريد أن يرى صبر أهل الإيمان ومدى طوعهم لنبيهم. نعم تمم سنذكر القصة إن شاء الله ملخصة إذا انتهينا. نعم ليدخل المؤمنين والمؤمنات فظن الكفار وظن المنافقون أن لن ينصر الله عز وجل دينه. نعم وخيب رب العزة هذا الظن ونصر دينه ورفع راية نبيه. نعم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا. شاهدا لأمتك بما فعلوا من خير وشر وشاهدا على المقالات والمسائل حقها وباطلها وشاهدا لله عز وجل بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه ومبشر من أطاعك ونذير لمن عصاك. ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر الأخلاق الحميدة يبشر بها أهل الإيمان والأخلاق الرذيلة ينذر بها أهل العصيان لتؤمنوا بالله ورسوله أي بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم. أرسلناه لتؤمنوا بالله ورسوله تلتزموه وتعزروه وتوقروه تعظموا النبي صلى الله عليه وسلم وتجلوه ولا تعاملوه كأحدكم وتقوموا بحقوقه وتسبحوه، تسبحوا الله بكرة وأصيلا. وهذه مبايعة. نعم تمم قراءة. إن وهذه كانت بيعة خاصة أن لا يفروا أبدا ولو كانوا قلة حتى الممات. بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت لما وشيع أن عثمان قد قتل، قد قتل. هذه تعتبر بيعة خاصة. نعم. وإلا بيعات النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم على الصبر، لكن لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لبيعة خاصة هنا بايعه الصحابة. نعم. فيقول لك المخلفون إلى الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بأسئلتهم ما تستهزئون بهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. يد الله فوق أيديهم كأنهم بايعوا الله من باب التأكيد. ثم يخبر رب العزة أن هناك أعراب عندهم ضعف في الإيمان واعتذارات ليست مستقيمة وليست اعتذارات قوية، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لكن ولو كان اعتذارهم حق وصدق لكفاهم استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، لأنهم قد تابوا وأنابوا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وهذا الاستغفار لن ينفعهم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل منذر لهم فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. نعم أيش ظنهم؟ تمم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا والذين ذلك في قلوبهم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما. فما زال هذا الظن يزيد في قلوبهم ظن السوء واطمأنوا إليه واستحكم في قلوبهم. وهذا سببه أمران، أنهم كانوا قوما بورا هلكا لا خير فيهم، لو كان فيهم خير لما ظنوا هذا الظن. والثاني ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد الله عز وجل ونصر دينه وإعلاء كلمته. نعم تمم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فرب العزة متصرف بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية، وله كذلك التصرف في الأحكام الجزائية، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم. فهذه عقوبة دنيوية عاجلة لهم، أمر رب العزة نبيه أن لا يصحبهم للغنائم أخذ الغنيمة، لأنهم إذا رأوا العدو قليل استطمعوا في الحصول على الغنيمة وأرادوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره ربه أن لا يصحبهم. ومع ذلك يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحسدهم على الغنيمة، وعندما كان سبب حرمانهم بسبب عصيانهم. ففيه أن المعاصي لها عقوبات دنيوية وأخروية، دينية ودنيوية. نعم. قل فكذلك هذا ابتلاء آخر لهؤلاء الأعراب، أنكم ستدعون إن كنتم صادقين أنكم تريدون وجه الله إلى قتال فارس والروم، ومن نحوهم من أهل البأس والشدة، تقاتلونهم أو يسلمون، إما هذا أو هذا. يقول الشيخ: وهذا هو الأمر الواقع، فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام إذا كانت شدتهم وبأسهم معهم فإنهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزية، بل إما الدخول في الإسلام أو الاستمرار في القتال. فلما أتقنهم المسلمون وضعفوا وذلوا ذهب بأسهم، فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية. في حال قوة العدو لا يريد أن يدفع الجزية، فلا بد من الاستمرار في قتاله. فلما يضعف العدو الآن انتقلوا إيش للجزية. وإن تتولوا كما توليتم من قبل لما دعاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال يعذبكم عذابا أليما. هذه يقول الشيخ الآية دالة على فضيلة الخلفاء الراشدين الداعين لجهاد أهل البأس من الناس، وأنه تجب طاعتهم في ذلك، وأن قتال فارس والروم كان في عهد الخلفاء الراشدين. ورب العزة يحث هؤلاء الأعراب وغيرهم على طاعة الخلفاء الراشدين في هذا القتال. نعم تمام. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد أخبرني الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم ونفاهم فتحا قريبا، فتحا قريبا فتح خيبر. نعم. وعدكم الله مغانم كثيرة كثيرتين، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وليتكون وليتكون آية للمسلمين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء. ايش قال الشيخ قد احاط الله بها؟ ايش قال؟ ما ذكر بلده. آية رقم كم هذه؟ 21. لا اذكر ان بعض التفسير يذكرون بلده. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. قال ابن كثير: أي وغنيمة أخرى وفتحا معينا لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم، فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. كذلك ما ذكر. طيب. طيب تم النون فيه. أيوة. أعطي يقرأ. وهو الذي يدفع أيديهم عنهم ببطن مكة من بعد أن أحضرهم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معروفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون نساء وهو الذي كف أيديهم أهل مكة لأن خرج 80 رجل منهم يريدون مفاجأة النبي صلى الله عليه وسلم ومفاجأة المسلمين للبطش بهم، فأمكن رب العزة منهم واستطاع أهل الإسلام أن يأسروهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوهم لهم أول الغدر وثناه، يعني ليس أول غدر لهم، هذا ما زالوا يغدرون. ثم حث رب العزة وهيج الإيمان على قتال هؤلاء الكفار وأنهم يستحقون القتال لأنهم صدوا عن البيت وأخرجوا أهل الإيمان من ديارهم وكانوا يعتدون على المستضعفين. لكن رب العزة علم أن هناك أهل إيمان قد اختلطوا بين أهل الكفر، فربما يقع منكم قتل لأهل الإيمان من غير قصد منكم، لأن لما يدهم أهل الإيمان ديار الكفر وهناك من المسلمين في هذه الديار قد يقع قتل لهم. ورب العزة تهدد الكفار أن هؤلاء لو تميزوا لا عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بأن نبيح لكم قتالهم. وهذا فيه إشارة للحكمة وذكر الحكمة من أن رب العزة لم يرد أن يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وكذلك نعم ليدخل الله في رحمته من يشاء. تأخير القتال يعني فيه هداية رب العزة، هداية رب العزة لمن شاء هدايته من أهل الكفر، فإمهالهم في عدة حكم، في عدة حكم. نعم. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية عصبية الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم كتب في الصلح بينه وبينهم بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا تكتب الرحمن الرحيم، لا نعلم الرحمن الرحيم، واكتب باسمك اللهم. قال يا علي اكتب، و محى الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم. ثم كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريش، قالوا اكتب اسمك واسم أبيك، لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، لا تكتب محمد رسول الله، فصار عندهم عصبية جاهلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فلم يحملهم الغضب. رب العزة أنزل الطمأنينة، والغضب هذا لم يجعلهم يقابلوه بغير الحكمة، إنما قابلوه بالحكمة والتزموا الشرور وصبروا، صبروا لله. نعم تمم. لقد بلغوا رسولهم بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله حديث محرقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أعطى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وأخبر الصحابة أنهم يطوفون بالبيت، يطوفون بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سار للقوم وكان عددهم 1500، بعضهم يقول 1400 من الصحابة، اجتمع كفار قريش وعلموا بمسيره وجمعوا بعض القبائل لصد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عين من خزاعة، عين ينظر له خبر قريش، فرجع العين وقال إن قريش قد اجتمعوا ومعهم الأوباش من شتى القبائل وإنهم صادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترون؟ هل ترون أن نخالف لأهالي هؤلاء القبائل وإن بقوا في هم وحزن وأثرنا نساءهم وذراريهم، وإن جاءوا مكبوتين؟ فقال أبو بكر الصديق: إنا لم نخرج لقتال يا رسول الله، إنما كان قصدنا الاعتمار والطواف بالبيت، فنذهب فمن قاتلنا قاتلنا، لا نذهب للقبائل ونقاتل، ما كان قصدنا القتال، لكن من منعنا وقاتلنا قاتلنا. قال: توكلوا على اسم الله، سيروا على اسم الله. فساروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد ابن الوليد خرج طليعة لقريش معه 50 فارسا، خذوا ذات اليمين. فأخذوا ذات اليمين، فما درى خالد إلا وهو في آخر الجيش، وجيش النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدمه إلى مكة، فرجع نذير لقريش. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الثنية التي يصعد فيها عليهم امتنعت القصواء، فقالوا الصحابة: خلعت القصواء، خلعت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما خلعت القصواء، ما خلعت القصواء، وما ذلك لها بخلق، لكن منعها نعم حابس الفيل، رب العزة شاء أن لا تتقدم. والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها البيت إلا أعطيتهم إياها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عند الحديبية، عين تبض بض الماء قليل، فما برح الصحابة إلا ونزحوها فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلة الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في العين فأخرجت ماءها، فاستقى الصحابة ومكثوا هناك. فبدأت الرسل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أراد يرسل عمر، فقال: يا رسول الله ليس في من بني عدي أحد حتى يحميني، وتعرف عدائي لقريش، لكن أرسل عثمان بن عفان، قبيلته متواجدون ويحمونه. فدخل عثمان وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المستضعفين من أهل الإيمان أن الفتح قريب وثبتهم. فدخل فلقيه أناس من قريش قالوا أين تريد؟ قالوا إني رسول الله إليكم أدعوكم للإسلام ويخبركم أنه لم يأتي لقتال. قالوا اذهب لشأنك. فدخل مكة فحماه أبان، أجاره أبان، وقال الصحابة الآن يتنعم عثمان بالطواف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليطوف ونحن محبوسون منعنا من البيت. فقالت قريش لعثمان إن شئت فطف بالبيت بعد ما سمعوا رسالته. فأبى عليه من يطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع. ثم أشيع أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وبايع الصحابة إلا الجد ابن قيس لم يبايع، كان يبحث عن بعير له وكان من رؤساء النفاق. ومحمد بن سلمة بايع 3 مرات، وكان أول من بايع الأسدي ناسي اسمه كنيته. ثم سلمكم الله أرسلت قريش أولا رجل من خزاعة جاء وكان عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي لقتال وقريش قد أنهكت الحرب، وإن شاءت مادتها، إن شاءت تدخل في الإسلام دخلت، وإن شاءت أن تخلي بيني وبين الناس فإن ظهرت عليهم تبعوهم، وإن شاءوا مادتهم، وقريش قد نهكتها الحرب وما تستطيع القتال. فذهب وأخبرهم، فأرسلوا له عروة بن مسعود. وجاء عروة فرأى شأن الصحابة وكانوا في قمة الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يدخل تفلة إلا وقعت في يد أحدهم، ولا يردون له أمر ولا يرفعون له بصر تعظيما وهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقال يا محمد إن استأصلت قومك فمن استأصل قومه قبلك؟ يعني عيب، هذه عيبة في حقك تقاتل قومك، وإن كانت الأخرى وكانت الغلبة لقريش ما أرى إلا أوباش حولك، خليق أن يفر ويدعوك. فشتمه أبو بكر الصديق فقال من هذا الذي يشتمني؟ قال أبو بكر الصديق. قال لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. ثم كان يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة قائم على رأسه، ابعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يضربه بإيش نقول؟ بنعل السيف، نعل السيف، ابعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول من هذا؟ قالوا هذا المغيرة بن شعبة. قال يا غدر والله ما زلت أسعى في غدرتك إلى الآن. وكان المغيرة في الجاهلية صاحب أناس فقتلهم وأخذ أموالهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، أما الغدر فلا أقبل، ليس لي، ما نتحمل غدرتك. فألزموا تلك القبيلة، قبيلة المغيرة ثقيف، أن يدفعوا لهم تلك الغدرة. فكان المغيرة يدفع غدرة، كان عروة يدفع عن المغيرة تلك الغدرة. ثم سلمكم الله جاء كرز، كرز كرز كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كرز وهو رجل فاجر. وقبله جاء رجل يعظم الإبل، يعظم البدن، قبيلتهم كانت تعظم البدن، فقال هذا فلان وقبيلته تعظم البدن، أطلقوا له البدن ليراها أننا جئنا لنقدمها قربان لله عز وجل. فرجع لقريش قال رأيت البزن، والله ما يحق لكم أن تمنعوهم. ثم جاء كرز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كرز وهو رجل تاجر، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لم نأتي لقتال. ثم جاء سهيل ابن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سهيل وقد سهل أمركم، قال اكتب بيني وبينك كتاب. ثم كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، هذا ما صالح محمد بن عبد الله لما لم يطعه في كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، كتب باسمك اللهم ومحى رسول الله وكتب محمد بن عبد الله. وكان الشروط التي تعرفون أن من أسلم من قريش يردها أهل الإسلام، ومن أسلم من كفر من أهل الإسلام قريش لا ترده. والصلح كم سنة؟ تضع الحرب أوزارها 10 سنوات، وأن يأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل يرجع في هذا. وجاء عمر قال والله ما وقع في قلبي الشك إلا يومئذ، فجئت يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل وهم على الباطل؟ قال بلى. قال كلمة نعطي الدنية في ديننا، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله ولا أعصي، يعني أمر من رب العزة. قال يا رسول الله أولم تقل لنا أننا نطوف البيت؟ قال وقلت لك العام؟ قال لا. فذهب لأبي بكر الصديق وأخبره بنفس الكلام، قال إنه رسول الله ولا يعصي، إلزم غرسه يا عمر. فبعد ذلك ما زال عمر يكفر عن هذه الخطيئة اعتراض عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما نزلت الفتح إنا فتح لك فتحا مبينا أرسل إلى عمر ودعاه، وخشي أن تكون نزلت فيه آية عقوبة، فقرأ عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال يا رسول الله وفتح هو؟ قال نعم. ثم سلمكم الله أثناء الصلح جاء ابن لسهيل مقيد، خرج وألقى نفسه بين المسلمين، يا أيها المسلمون لا ترجعوني الكفار يفتنوني عن ديني. فقال سهيل ابني هذا أول من، نعم أول من أقاضيك فيه أرجعه. قال لم نقض الكتابة بعد، ما انتهينا من الكتابة. قال لا أعطيك، لا أقاضيك. قال أجزه لي؟ قال لا أجيزه. قال بل أجزه؟ قال لا أجيزه. فأخذه وساقه وهو يصرخ يا أيها المؤمنون أتتركوني للكفار يفتنوني عن ديني. ثم حصل الصلح ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تمض السنة إلا وغدرت قريش كما ذكرنا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجنود الله وفتح مكة. هذه خلاصة لصلح الحديبية. نعم تم إيش؟ أمر الصحابة نعم كذلك أمر الصحابة أن ينحروا بدنهم لأنهم حبسوا عن البيت، والمحبوس لابد أن ينحر شيء في المكان الذي حبس، إن استطاع أن يوصل البدن مكة يوصلها، إذا ما استطاع ينحرها في المكان الذي منع ويتركها بينه، يتركها للفقراء. فلما أمرهم تأخروا، تأخروا ليس عنادا لكن رجوا أن الله عز وجل ينزل أمر يأمرهم بقتال قريش. فأم سلمة أمرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدمت له اقتراح أن يذهب ولا يكلم أحد حتى ينحر هو بدنه ويحلق رأسه، فنحر بدنه النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه. فلما رأوا الصحابة ذلك بادروا بنحر بدنهم وحلق رؤوسهم طاعة لله وطاعة لرسوله. نعم بقي شيء؟ نعم ايش؟ يلا سمع. محمد رسول الله والذين معه أشداء فهؤلاء الإيمان سيماهم في وجوههم استنارت، أثرت العبادة حتى صارت وجوههم حسنة، استنارت. لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم. ايش العبارة؟ لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت، نعم، بالجلال ظواهرهم. ثم ذكر رب العزة ان هؤلاء الصحابة مذكورون، مثلهم ذكروا، ذكر لهم مثل في التوراة والإنجيل وفي تعاونهم، والوصف كان مثل شجرة ولها أفرخ، أفرخ صرب فتشتد. فكذلك الصحابة قدموا التضحيات وعلموا أبنائهم فاشتدوا وقوي أهل الإيمان، قوي أهل الإيمان بهم وبذرياتهم الصالحة، نعم. ويغتاظ الكفار بذلك، يغتاظ الكفار بذلك، نعم. والقرء اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت قوم النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحذر أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يلقون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادون من وراء الحجرات يحذرون ما يعرفون. كيف قرأت الحجرات؟ عاد. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. جاء كفار قد أسلموا وطلبوا أمير، فاختلف عمر وأبو بكر. قال أبو بكر: يا رسول الله أمر عليهم فلان. وقال عمر: بل أمر عليهم فلان. فارتفعت أصواتهم. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان عمر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار، كأنه يسار يقول سر لرجل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفحمه: ماذا تقول؟ يخفي صوته جدا حتى يكرم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول؟ ثم رب العزة جعل هذا من الإيمان: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت، فقعد في بيته قال: أنا ممن حبط عملي. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فأخبرهم: أني أنا من الذين حبط عملي، رفعت صوتي على رسول الله. كان هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، خطيب الأنصار. فقال: أخبروها أنه من أهل الجنة، صوته هذا ليس عالي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الدفاع عن الإسلام. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم رب العزة ذكر ذم الأعراب الذين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، ما يقولون يا رسول الله يا محمد مع رفع الصوت وهكذا. تقرأ يا محمد يا محمد اخرج اخرج الينا اخرج الينا. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرهم خيرا لهم، والله غفور رحيم. نعم، ادب اخر اقرا. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاجرون بأي فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلنا نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير فهذا أدب آخر. النبي صلى الله عليه وسلم أرضى الوليد ليجبي الجبايات من بعض الكفار فجزية، فخرجوا إليه ليستقبلونه. جزية كانت ولا زكوات؟ كانت زكوات. نعم صحيح، زكاة، لأنه لما رجع زكوات، لما رجع قال ارتدوا عن الإسلام فارتدوا عن الإسلام وأرادوا أن يقتلوني. نعم، قال ارتدوا عن الإسلام وأرادوا يقتلوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز للمسير إليهم، ثم لما رأوا هذا الرسول تأخر عنهم أو رجع عنهم أخذوا زكواتهم وأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أننا خرجنا لاستقبالك، فظن أننا نريد شر به فرجع. فأنزل الله عز وجل توجيه لنبيه، يا الذين أولي أهل الإيمان، يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الذي يخبر بالأخبار بدون تأكد يسمى فاسق، بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، كدتم أن تفعلوا فعل الجهلاء وأن تعتدوا على أناس مظلومين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أصابكم العنة والمشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. نعم، تمم أدب ثالث. فهذا كذلك أدب، إذا حصل قتال بين فئتين من المسلمين مطلوب على الإيمان أن يصلحوا بينهما ويقضوا بينهم، وصلح يكون عن طريق أو يلزم العدل في الصلح. فإن نعم بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إن امتنعت إحدى الطائفتين عن الخضوع للحق فقاتلوها حتى تخضع، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. نعم تمام. فأصلحوا بين قضيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ففيه فوائد أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية، لذا صار من أكبر الكبائر. كذلك أن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال كغيره من ذنوب الكبائر. لا تسمي الفئتين المقتتلتين كافرتين، لا، اقتتال كبيرة من قبل الكبائر لا يخرج من الملة، رب العزة سماهم إخوة فأصلحوا بينهما في القتال سماهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لكن مشكل نحتاج البحث، وهو سماهم مؤمنين لكن كأن هنا الإيمان ذكر ما حصل لهم من النقص، وهو الاقتتال. ممكن توجيه هذا أو تبحثون أكثر. قال سموا أهل الإيمان مع الاقتتال، والقتال كبير فسق يعني، والفاسق يسمى مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان مطلق الإيمان أصل الإيمان عندهم. طيب أنا ذكرت هذا طيب، لكن كان فيه حكمة. وإن طائفتان من المسلمين، في حكمة من تعبير بالإيمان لو نتلمس تبحث ما إيش شفقة في ممكن أن هذا يقتضي نقص الإيمان، كما قال الشيخ أن القتال هذا يعني ليس من أخلاق أهل الإيمان، اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اقتتلوا. طيب نتأمل، نعطي نفسنا فرصة نتأمل. طيب ثم سلمكم الله يدل على وجوب الإصلاح للأمر به، لا بد تصلح بين أهل الإيمان. كذلك وجوب قتال البغاة الذين ما يخضعون للحق وما رجعوا لأمر الله، وعلى أنهم لو لا رجعوا لغير أمر الله أن لا نكف عنهم، لا بد أن يرجعوا لأمر الله. أما قالوا نرضى بالحكم الفرنسي ولا الحكم لا، نقول إلا حكم الله ترضون. كذلك أن أموالهم معصومة، لأن رب العزة أمر بقتالهم ولم يأمر بأخذ نسائهم وأموالهم، إنما قتالهم هم إذا بغوا على الفئة الأخرى. نعم أدب رابع نقرأ. يا أيها النبي يا رسول الله يسر قومه من قوم عسى ربكم أن يكونوا ولا تنبيوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وأن لم يشك أولئك هم الخاسرون. هذا أدب رابع نهاهم رب العزة عن السخرية، لا يسخر قوم من قوم سواء بقول أو فعل. قد يكون الذي سخرت منه أفضل منك، بل هو في الحقيقة أفضل، لأن هذا الساخر قام في قلبه من العجب والفخر على الآخرين حتى بدأ يسخر منهم ولو كان أكثر منهم صلاة وغير ذلك من أعمال. ما قام في قلبه من أمراض جعله أدنى منهم في الحقيقة. كذلك نهاهم رب العزة ولا تلمزوا أنفسكم. ولماذا عبر بأنفسكم؟ ذكرنا ولا تقتلوا أنفسكم و من باب نبذ الآخرين يعتبر عيب لك نقص في حقك، كأنه هذا أخ لك مؤمن، كأنه نفسك، هذا الذي تنبذ أنت كأنه هو نفسك أخوك. ولا تنابذوا بالألقاب، وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وما من أحد إلا وله لقب، فنهاهم عن سيء الألقاب. معنى هذا أن الألقاب الحسنة لا بأس بها، أبو هريرة كذا ألقاب حسنة لا بأس بها، لكن الألقاب السوء هذه لا تجوز. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سبحان الله، القرآن كامل، بعض الظن إثم. لماذا؟ لأن هناك ظن يعني في قرائن، شخص أقرأ فتوى له أمس يسأل عن زوجة، يقول أجد بالساعة والساعتين هواتفي تتكلم، هاتف المنزل، ومنتصف الليل تخرج، وعندما أسألها تقول ذهبت لي أهلي، وأسأل أهلها يقولون ما أتتنا. ثم جاءني شخص يدعي أنه فعل بها الفاحشة وأتى وأنها سرقته، سرقت منه مبلغ كبير، ووصف لي بيتي زاوية زاوية وفراشا فراشا، ويعلم أسرار ما يدور في منزلي. فاللجنة أخبروا بأن هذه امرأة سوء، والظن هنا ليس ظن سوء فيها، الظن في محله، هناك قرائن صحيحة، فأمروا بفراقها وطلاقها. أما الظن اللي هو إيش، يدور على أمور غير حقيقية، شكوك، هذا الذي ما ينبغي، هذا الذي لا ينبغي، ما ينبغي. إن بعض الظن إثم، فإذا هناك ظن قائم على حقائق وقرائن هذا ليس إثم. نعم. ولا تجسسوا، لا تفتشوا عن عورات المسلمين. لكن مش شخص كما قال لي، ما يجوز تجسس أبدا، ولا يجوز عمل التحريات ولا الأمن، كيف ما يجوز؟ كيف سيحمون البلاد؟ قلت لو جاءتهم إخبارية أن رجل يريد أن يفجر مكان مهم في الدولة، محطة مياه ولا بترول ولا، ما يتجسسون علي ليعرفوا؟ قال لا، لو والله أنت جاهل، أنت جاهل، يعني ما طلب العلم عند المشايخ، بس يأخذ آية واحدة. قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يختبئ خلف النخل ينظر ابن صياد، يختبئ خلف النخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أمه يا صافي، نعم يا صافي، صافي صافي، هذا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سكتت، لو تركته لبين، لو تركته لبين، كنا سنسمع منه هل عنده زمزمة، لأنه كان يتمتم، والدجال الكاهن يتمتم بعبارات أسماء الجن والشياطين هكذا، كان يريد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم شيء منه. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فلا بد أن نشكر لهؤلاء الذين يعني يحفظون أمن البلاد سواء في الداخل أو الخارج. ولا يغتب بعضكم بعضا، لكن ما يجوز شخص مستورين في بيت وأنت تقتحم البيت عليهم وتطلع على عوراتهم، ما يجوز إلا إذا كان هناك ريبة، يخبئون مخدرات، يخبئون شيء، يتمالؤون على جريمة، هنا قرائن قائمة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، كأنك تأكل لحمه ميت، هذا الذي تغتابه. نعم تمام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. طبعا نحن نصرخ صراخ أن بعض من ينال الشهرة ممن يدعي الدعوة للإسلام أنه كاذب، أنه كاذب، ولا بد أن يعرف باطنه، يخبئ خبيئة سيئة كما كان غيره 20 سنة يخبئ خبيئة، والدولة تكرمه وتكرمه وتكرمه وجائزة تلو الجائزة، ثم كشر عن أنيابه وطعن في حكام الدولة وطعن في الدولة. كذلك من يتظاهر الآن لأنه أرنب إنما هو ذئب من الذئاب البشرية، فليحذر الناس ولا ينخدعوا عدة مرات، لا ينخدعوا. نعم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا في حجوبهم وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يعني الإمام أحمد لما صار بينه وبين الخليفة تقدم يعني وصار مقدم وصار هو المرجع، كانوا يأخذون أقواله في تجريح الرجال، فمن زكاه أحمد صار مقرب، ومن جرحه أحمد صار مبعود، لأن علم الجرح التعديل هذا مرجع للعلماء، مهما تعلم العامي مهما تعلم ما يعلم الخطورة كمن درس العلم الشرعي، خطورة الحزبيين ومعرفة الحزبيين هذه مرجعها لعلماء الشرع، مرجعها لعلماء الشرع. لا تظن أن عالم الشرع جالس على كرسي، كلمة يقولها هذا الداعية يعرف العالم أنه هذا حزبي، كلمة واحدة، وأنت تبقى 5 سنين ما تدري أن هذا حزبي، وربما 10 سنوات 15 سنة. هذا ما ينبغي، لابد أن تسلم إيش يسمى الخوص باريها، هو علماء الشرع هم أهل هذا الفن. نعم تم. فالأعراب ادعوا دعوة عريضة وأنهم قالوا آمنا، ورب العزة نفى عنهم أنهم بلغوا الكمال في الإيمان، لكن قولوا أسلمنا، أولا ما جاهدتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما عملتم وغير سابقين لعمل الصالحات، أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان الكامل ما دخل، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإنما أسلمتم خوفا أو رجاء أو نحو ذلك من الأمور، يعني التي خالطها حظوظ حظوظ دنيوية، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقت هذا الكلام، وقد يكون بعد ذلك بعد هذا الزجر دخل الإيمان في قلوبهم وجاهدوا مع نبيه حق جهاده. نعم تم. إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم جمعوا بين الإيمان والجهاد. نعم. قل أتعلمون الله بدينكم، وهذا شامل للأشياء كلها التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان، فلا تتألى على الله وتدعي أنك بلغت الكمال. يقول الشيخ: هذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمان وليس به، فإنه إما أن يكون ذلك تعليما لله يعلم الله عز وجل وقد علم أنه عالم بكل شيء، وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنة على رسوله وأنهم بذلوا وتبرعوا وهم لم يفعلوا ذلك. نعم تمم. يمنون عليك أن تتموا قل لا تمنوا عليك إلا بل إله يمن عليكم أن هدام إيمان كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بما تعلمون. حاول تتعلم قراءة الحجر. ايه يلا وين قراءتك طيبة بس نريد اسرع شوي. ها اسعد تستطيع تقرأ حجر؟ ها يلا. والقرآن المجيد فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا إنا كنا ضعفا أذلكم عليم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي من أجسادهم مدة مقامهم في البرزخ. الأرض تأكل أجساد أحصي ذلك في كتاب، وعندنا كتاب حفيظ محفوظ من التغيير والتبديل بكل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم. نعم بل كذبوا مختلط مشتبه، قالوا ساحر قالوا مجنون مرة قالوا شاعر. نعم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء هذه السماء. نعم. والأرض بنيناها وألقينا فيها الزرع المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغير ذلك. نعم. فذكر هذه النباتات وخلق السماوات مما يدل على عظم الخالق، فعظمة هذا الخلق تدل على عظمة الخالق وقوته سبحانه وتعالى وإتقانه وبديع صنعه سبحانه وتعالى، وجعل فيها هذه الأرض منافع ومصالح للعباد. نعم. وأحيينا به بلدة ميتة هذا الماء كذلك الخروج، كما يحيي رب العزة النبات كذلك خروجكم على الله يسير. نعم. كذبوا قبلهم قوم نوح وعاد وثمود الشيخ لم يخبرنا الله عز وجل من هو ذلك الرسول، قوم تبع لم يخبرنا من الرسول الذي أرسل إليهم وأي تبع من التبابعة، لأنه والله أعلم كان مشهور عند العرب مشهور، لذا لم يخبر رب العزة به. ومثل هذه الأمور العظام ما كانت لتخفى على العرب، كانوا يتناقلون مثل هذه الأخبار. نعم تمم. أعطيه سيف. ولقد خلقنا الإنسان، آية رقم 16. حبل الوريد عندي أنا مكتوب العظم المكتنف لثغرة النحر، أنا كتبت الصواب العرق. إيش عندكم العرق ولا العظم؟ العرق. أي العرق المكتنف لثغرة النحر هنا حبل الوريد عرق رئيسي. نعم ايش النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ اني نعم شاء اي النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اجد انقطاع ابهري أب أب ابهري لا ابهري عرق عظيم يصل للقلب شرايين وأوردة. نعم. إذ يتلقى المتلقيان متهيئين لكتابة سيئاته وحسناته ملكين. نعم. مراقب له حاضر له. نعم لحاله. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تتأخر وتنقص عنه. نعم. ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها يسوقها إلى موقف القيامة لا تستطيع الفرار وشهيد يشهد على أعمالها. نعم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك غطى قلبك فكثر نومك واستمر إعراضك. نعم. لحظة فبصرك اليوم حديد. إيش قال الشيخ؟ ينظر ما يزعجه ينظر ما يزعجه من أنواع العذاب ينظر ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب. في معنى آخر ذكر الشيخ وهذا خطاب من الله للعبد فبصرك اليوم حديد. ما معنى آخر هذا؟ أو لماذا قال أو هذا خطاب؟ ما قال عندكم أو؟ معناته فيه قبل أو شيء معنى ينظر ما يزعجه فبصرك اليوم حديد ينظر ما يزعجه ويروعه. أو هذا خطاب من الله للعبد فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له فصار يوم القيامة ينظر حقيقة حقيقة تضح كل شيء وأن البعث حقيقة والنار حقيقة الموعود بها. نعم صحيح. أيوة. وقال قرينه هذا لدي عميد ما أحضرته. نعم. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد طبعا قرينه من الملائكة. نعم. مناع للخير معتد مريد شاك في الوعد في وعد الله ووعيده. نعم. الذي يعلم عن الله إذا أنت رأى كلكم من بدلكم كلكم تقرأوا المنشاوي وما أدري من نريد قراءة حذر بعدين يغضب علينا احمد ما بيحضر. انا بقرا وحق تقرا. يلا خليه يكمل. جيب الميكروفون. يلا احمد بعدين ما بيحضر عندنا. صابر مصبر نفسه عليكم. يلا. ايوه. وقال قرينه هذا ما لدي عميد أن يبي جنة كل كفار عميد من نعم خلق معتد مريب الذي جعل الله إله الأرض تدعو بعذاب شديد. قال قرينه ربنا ما أخرجه ولكن جاء بضلال بعيد. قال تختصر لدي وقد قدمت لحظة عطني فرصة. حفيظ محافظ على ما أمر الله به بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له على أتم الوجوه. حفيظ لحدوده. حفيظ محافظ على أمر الله بامتثال ما أمر الله عز وجل ويأتي به على وجه الإخلاص وحفيظ على حدود الله عز وجل. نعم تم. يعني دخولا مقرونا بالسلامة من الآفات. مقرون بالسلامة من الآفات والشرور. مأمونا في جميع مكاره الأمور ما يأتيهم شيء من المكاره. نعم تم. مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تم. يعني إسرافيل. إسرافيل ينفخ. نعم. إذن نحن أعلم بما يقولون مما يحزنك من الأذى. وإذا كنا أعلم بذلك فقد علمت كيف اعتناء رب العزة بك وتيسيرنا لأمورك. وأنا رب العزة لم يغفل عن نصرتك على أعدائك. فليفرح قلبك ولتطمئن نفسك ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف بك من نفسك. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهو تذكير بما تقرر في العقول والفطر السليمة من محبة الخير وإيثاره وبغض الشر ومجانبته. سبحانك الله وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحسنت أحسنت. بارك الله فيك. كل يوم تعال.